الفعل المعتل الأول وصل يصل أنا أصل نحن نصل أنت تصل أنت تصلين أنتما تصلان أنتم تصلون أنتن تصلن هو يصل هي تصل هما يصلان هما تصلان هم يصلون هن يصلن